وكان الله غفورا رحيما. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولمن دخل بيتي مؤمنا يوم يقوم الحساب. شاكرا للعلم فضيلة القارئ الشيخ عبد السميع محمود، وإن كان لم يأتي إلينا معذبا فليست العبرة بالعمامة ولكن العبرة بمن هو تحت العمامة. أشكر فضيلة القارئ الشيخ عبد السميع محمود قارئ مصر والعالم الإسلامي على هذه التلاوة القرآنية المباركة، وأشكر كل من جاء وكل من حضر في هذه الليلة القرآنية المباركة التي تنقسم قسمين، قسم منها يقام في السماوات العلى لقدوم هذه الأمة الراحلة، وقسم آخر يقام هنا احتفاء واحتفالا بهذا الجسد الذي توارى بيت أبا مصر. أخوة الإيمان، أشكر باسمكم سادة الحضور والسادة القراء، أشكر باسمكم سيدنا أستاذ حازم الطاروطي المدير العام للبرامج الدينية بالتلفزيون المصري، كما أشكر كل السادة القراء وكل السادة الحضور والحضور في انتظار المزيد والمزيد من القراء الإذاعة والتلفزيون، وعلى رحمهما فضيلة القارئ الشيخ محمد حسين عيطة وفضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط. أيها الأخوة المؤمنون، هيا بنا لكي يتواصل العطاء، وهيا بنا لكي يتواصل اللقاء، هيا بنا لكي تدمع العيون ويتشرح الصدور ويتجلى الصبا على القلوب. لقد حان الآن في هذا الموعد مع هذا القارئ، ولكنه علم من أعلام وفخر محافظة الإسماعيلية بإجمعها، وكلنا هنا وكل السادة الحضور وكل متابعي هذا القارئ يباركون له على قبوله في إذاعة القرآن الكريم. ومنذ أيام قليلة استمعنا إلى هذا العلم وهذه العلامة بمحافظة الإسماعيلية عبر إذاعة القرآن الكريم مع فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، القارئ والمقيم بالتل الكبير بالإسماعيلية ونقيب القراء بمصر والعالم الإسلامي بمحافظة الإسماعيلية وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري. أسأل المولى تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكور. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب